فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقت من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. هذه مسألة عقدية، هل يسأل بالأرحام أم لا؟ وهي قد تكون هذه المسألة الحكم العلمي الفقهي في هذا في هذه الآيات. إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. في قول فانكحوا، هل هذا يعني على الأمر، الأمر على الوجوب، أم هو أمر إرشادي، أم هو أمر على الاستحباب والند، أم هو أمر على الإباحة؟ هذا خلاف بين العلماء سنبينه إن شاء الله تعالى. فإن خفتم ألا تعدلوا، يعني هو كأنه جعل الأصل، الأصل التعدد والخوف من عدم العدل يرجع إلى الواحدة، ما جعلها أصلا. قال فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعدلوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، يعني المهر وهو واجب. سبب نزول أن رجلا من غطفان كان معه مال كثير لابن أخ يتيم، فلما بلغ طلب ماله فمنعه فخاصمه للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت تؤتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. وفي رواية عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا كانت له يتيمة فنكحها وكان لها عذق وكان يمسكها عليه ولم يكن لها من نفسه شيء فنزلت وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوه فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث. وأخيرا من أيضا من أسباب النزول ما روى البخاري عن عروة بن الزبير أنه سأل عائشة عن قول الله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى قالت يا ابن أختي هذه اليتيمة تكون في حج وليها تشركه في مالي ويعجبه مالها وجمالها فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها، يعني لا يعطيها مثل ما يعني لدتها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره فنهوا عن ذلك إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا لهن أعلى سنتهن في الصداق فأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. وإن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله جل وعلا يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن. من الأحكام التساؤل بالأرحام، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، واتقوا الله الذي تساءلون به كأن تقول بالله عليك فعل كذا، بأقسمت عليك بالله أن تفعل كذا. نعم، فيكون هنا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، يعني هل يجوز السؤال بالرحم؟ لا سيما طبعا تعلمون أن القراءة المشهورة واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، يعني واتقوا الأرحام فصلوا الأرحام فإن الله تعالى أمر بوصل الرحم. نعم، هذا هو وهذا الأصل، القراءة المشهورة هذا هو الأصل، على أن التساؤل بالرحم جائز ولا سيما على قراءة حمزة الذي قرأها بالجر والأرحام واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. وهذا قال بعض العلماء أنه ليس بقسم إنما هو استعطاف، فقال الرجل للرجل أسألك بالرحم أن تفعل كذا لا يراد به الحلف الممنوع، وهذا صراحة بعيد، بل هو الحلف. نعم، وإنما هو سؤال بحرمة الأرحام التي أمر الله بصلتها، واستدل بحديث اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك أو بحق ممشايا هذا. طبعا هذا الحديث لا يعدد الآية لأن هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث لم يصح، حديث اللهم إني أسألك بحق السائلين وبحق ممشايا هذا حديث ضعيف لم يصح ولا يعضد واتقوا الله الذي تسألون به والأرحامي لا يعضدها، لأن هذا من باب الشرك، عندنا محكمات تمنع ذلك. اللهم إني أسألك بحق السائلين حديث ضعيف، ولو صح الحديث اللهم إني أسألك بحق السائلين هو يسأل بفعل الله، ويجوز أن يسأل بفعل الله وتوسل بفعل الله، يعني أسألك بحق السائلين لأن حق السائلين عليك أن تجيبهم لأنك الذي قلت وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حي كريم استحي أن يرفع العبد يديه فيردهما صفرا أو قال خائبتين. فلا يكون معضدا لقراءة الكسر. والبعض قال هذه من الكبائر ما يجوز في حال من الأحوال، أن هذا من القسم بغير الله جل وعلا، ولأن الحديث قد ورد صحيحا أن النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، فهو يقع في الكفر أو في الشرك. لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فإن كان الحلف بالآباء لا يجوز، فكيف يكون بالحلف بالأموات؟ فكيف يكون بالحلف بالأموات؟ ولذلك قال المبرد لو صليت خلف قارئ فقرأ واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام لأخذت نعلي ومشيت. يعني يطلع من الصلاة يخرج من الصلاة. ولذلك قال القشيري ومثل هذا الكلام مردود عند أئمة الدين، لأن القراءات التي قرأ بها أئمة القراء ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم تواترا يعرفه أهل الصنعة، وإذا ثبت شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم فمن رد ذلك فقد رد على النبي صلى الله عليه وسلم واستقبح ما قرأ به، وهذا مقام محذور ولا يقال فيه أئمة اللغة والنحو. كلاما عجيبا قال فإن العربية تتلقى من النبي، ولأن واضع اللغة هو الله، هذه مهمة جدا أهل اللغة، ولأن العربية تتلقى من النبي ولأن واضع اللغة هو الله، ولا شك أحد في صحته. ثم النهي إنما جاء في الحلف بغير الله، وهذا توسل إلى الغير بحق الرحم فلا نهي فيه. فهو بيقول بأنه لو قلنا القراءة ثبتت يكون هذا من باب التوسل لا من باب الحلف، يعني من باب التوسل بحق الغير لا من باب الحلف. من رآها منها من باب الحلف قال هذا لا يجوز بحال محوال، من رآها من باب التوسل وسع في ذلك. وإن كان الأحوط كما قلنا أن نبقى على قراءة والأرحام. الحكم الثاني هل يعطى اليتيم ماله قبل البلوغ؟ يعني إن طلب ماله قبل البلوغ يأخذه؟ الله تعالى قال وآتوا اليتامى أموالهم ولا تبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. قال الله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فقد اشترطت هذه الآية البلوغ وإيناس الرشد، أنه يأخذ مالا يبيع ويشتري وينظر فيه، يستطيع بيع يستطيع اشتري، ورجل يعني هذا الشاب الذي نهز الاحتلام يستطيع المجاراة وأيضا يستطيع التصرف في المال أم لا، إن كان إذن فقد آنس منه رشدا فيدفعوا إليه. حكم بذلك أن الصغير لا يحسن التصرف في المال، فلابد أن يكون آنس منه الرشد. والعلماء في قول وآت اليتامى هل هم اليتامى أم يعني الكلام على الحقيقة أم على المجاز؟ وأنا ما أقول بالمجاز في القرآن صراحة، فلابد أن يقال أنه على الحقيقة يعني، ولكن هو يقول بالجوار. فالمفروض المعنى في قول وآت اليتامى، اليتامى هم البالغين الذين بلغوا سن الرشد. نعم، وكان اليتم للقرب فقط، وكان الكلام على اليتم للقرب فقط. طيب انت ازعجتني جدا، وكان اليتم للقرب فقط. اما الوجه الثاني ان المراد باليتامى هم الصغار، وهذه الحقيقه وهذا الاصل انهم الصغار يريدون المال، لو فهنا يختبرون، فان كان عندهم رشد يمكن ان ياخذوا بعض المال. ان المراد باليتامى الصغار الذين هم دون سن البلوغ، والمراد بالإيتاء هنا الإنفاق عليهم بالطعام والكسوة ويأخذ بعض المال الذي يتصرف فيه. والإيتاء هنا في المال معناها حفظ المال، وحفظ المال أن يتجر في ماله، كما قال ابن الخطاب اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة، اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة. نسأل الله جل وعلا أن ينفع بذلك الأمة الإسلامية. نقف عند هذا الحكم، لو في أسئلة لا تفضلوا، جزاكم الله خيرا. الأخت سمان سلام أيضا ما قالت لنا لما تغيبت صباحا مع أنها حريصة على الدرس. طيب احنا كان لابد أن أنا أعطي بلوغ المرام، فسأؤجل أيضا هذا بحيث أن في غرفة الزوم ما أدري ما بها حتى أستدرك ما فات ويغفر الله لي، يعني كنت مشغولا جدا، رأسي كانت مشغولة فسامحوني. الغرض المقصود إن شاء الله نعطيه إن لم يكن يكون في الليل بإذن الله تعالى. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدنيا.